فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز اليزيد. وأحيط سيادتكم علما بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف يكون لقارئنا يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله قرآن الجمعة عبر شاشات التلفزيون العربي، فنسأل الله له التوفيق فليتفضل مشكورا. الكتاب يجمع ازاي؟ Thank you. Oh. ليس عليه. ليه يا عم Oh. دكتور الله يا سلام علي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يوم القيامة انقسم الناس إلى عدة أقسام، فريق يسقيه سيدنا أبي بكر الصديق، وفريق يسقيه سيدنا عمر، وفريق يسقيه عثمان بن عفان، وفريق يسقيه سيدنا الإمام علي، وفريق آخر يسقيه حضرة النبي، وفريق آخر يجد الكأس على فمه فلا يرى أحد، فيلتفت عن يمينه ثم عن يساره فيسمع قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شكرا لفضيلة القارئ الأستاذ قارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. وكما قلت لحضراتكم آنفا أن يوم الجمعة القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف تكون التلاوة لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عبر شاشات التلفزيون العربي. إخوة الإيمان، نتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. تقدم المهندس رضا عرفة مرور الشرقية، الأستاذ بشير عرفة مكتب وزير الداخلية، محمد مراعي وكيل أول الشيخ العام للطرق الصوفية، محمد سعد العلم القرآني والإذاعي الكبير. بخالص الشكر إلى السادة القراء الذين جاءوا معنا في هذا. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية، وأفيض سيدتكم علما بأن غدا بمشيئة الله سوف يكون هناك عزاء في المحكمة، والعزاء مفتوح، والعزاء نصيب فضيلة الشيخ علي الشميس. فعلى من يحب أن يتوجه لفضيلة الشيخ علي الشميس يقدم عزاءه في المحكمة في الإسماعيلية، والعزاء سوف يكون مفتوحا بمشيئة الله تبارك وتعالى. التلاوة الآن لفضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ علي الشميس. لا وبعدها سوف يقود الختام لفضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم في المركز. أسأل الله له تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم الحسنى. I'm going to go to the hospital.